صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه طيبات كبد حولها العيس بوارف أنت يا طيبات قصدي أنت يا روضات قصدي نشتهي شم غبارك صلى الله يا تغنى في حرارك كل صاب فيك يشذو يا تغنى في حرارك خير أيامي يا عيردي خير أيامي يا خير أيامي يا عيردي يوم أدنو من مزاري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا با أعدم منشدا شدو هزارك أعلم أنغام جرسا منشدا شدو هزارك أنت مذوى لي حبيبي أنت مذوى لي شفيع أنت مذ ولي طبيب أنت مذ ولي حبيب من يجاري في فخار